لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: إذا كان الله وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك، يزدلف إليك، يتقرب إليك، أي أنواعه تبدأ به. وإذا كان حظك ما تنال منه فالفضل موقوف عنك، لأنه بيده تابع له، فعل من أفعاله. فإذا حصل لك، حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع. وإذا كان الفضل مقصودك لم يحصل الله بطريق الضمن والتبع. فإن كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل حرمك إياه عقوبة لك، ففاتك الله وفاتك الفضل. لابد أن ينظر في هذه العبارة على غموضها إلى عدة مسائل. فالأولى قوله إذا كان الله وحده حظك ومرادك، المقصود بها أن يكون الإنسان يريد الله عز وجل، يرجو لقاءه، يريد القرب منه، يرجو حبه، يرجو النظر إليه يوم القيامة وفي جنة عدن، يريد سماع سلامه وكلامه، يريد سماع سلامه وكلامه، يريد رضوانه سبحانه وتعالى. وذلك في الحقيقة لا يحصل إلا في الجنة على الكمال. فالذي يريد الله عز وجل فالفضل كله تابع لك، يعني يردفه الله، لأنه فعل من أفعاله، خلق من خلقه، يعني فضل الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. لذلك لابد هنا المسألة الثانية، أن كلمة الفضل، فضل الله عز وجل الذي يبتغيه الناس، المقصود به الفضل المخلوق، ما يتفضل به سبحانه وتعالى على عباده من الأشياء المخلوقة، لابد أن يحمل هنا على الفضل الدنيوي المجرد. يعني المجرد يعني الذي لا يكون معه طلب مراد الله سبحانه وتعالى منه، كمن يطلب الولد فإن هذا من طلب الفضل، إن كان يطلبه لكي يعبد الله كما قال إبراهيم وإسماعيل: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وكما قال إبراهيم: ربي هب لي من الصالحين، وكما قال عز وجل هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فهو يطلب الولد لكي يعبد الله سبحانه وتعالى، كما يطلب المال ليتسلط على إنفاقه في الحق، كما أن الرجل الذي ليس عنده مال فيقول: لو أن لي ما عند فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل، فهما في الأجر سواء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن ينفق المال في الحق. لكن الذي يريد الفضل الدنيوي فقط ولا يلتفت إلى مرضات الله فيه، فهذا هو الذي يقال فيه ذلك، مع أن التعبير عن ذلك بأنه الفضل. الفضل قد يطلق على الزيادة، قد يطلق على فضل الله، وهنا قال لأن الفضل بيده، قل إن الفضل بيد الله. فالظاهر أن هذا فضل محمود لم يسق مساق الذم، وهو هنا يذكره في سياق الذم، فلا ينبغي أن يسمى هذا بهذا الاسم. يعني المطلوب الدنيوي ينبغي يتقال عليه الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الدنيا: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فسماها الدنيا ولم يسميها الفضل، وإنما ذكر الله طلب الفضل منه سبحانه وتعالى في سياق المدح: ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ذكره قرين الرضوان، قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بل بفضل الله عز وجل صار العبد مريدا لله، فلا ينبغي أن يذكر لفظ الفضل الذي هو فضل الله الذي بيده سبحانه وتعالى في سياق الذم، وإنما تذكر الدنيا، يذكر المتاع، متاع الغرور ونحو هذا، والله أعلم. إذا كان الله وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك يزدلف إليك أي أنواعه تبدأ به. وإذا كان حظك ما تنال منه، ما تنال من الله، بمعنى ما تريده أنت منه، هنا لابد أن يقسم ويقال: قد يريد العبد من الله عز وجل غير إرادته هو سبحانه وتعالى، يريد الجنة، وهذا عند المتصوفة يرونه نقصا وعيبا، وهذا باطل، لأجل أنه هناك تلازم لا شك فيه بين إرادة الله وإرادة الدار الآخرة، كما قال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فذكر الإرادتين: إرادة الدنيا وزينتها، والإرادة الثانية إرادة الله والرسول صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة. فهناك تلازم لا ينفك، ولذلك لا يتصور هذا الذي افترضوه من أنه يريد الله ولا يريد الجنة، أو كما عبر هنا عنه أنه يريد الله ولا يريد الفضل. لم يقل الله عز وجل: إن كنتن تردن فضل الله فتعالينا ومتعكنا وسرحكنا سراحا جميلا. هذا كلام يعني سوء في التعبير قطعا، أن يقال: وإذا كان حظك ما تنال منه فالفضل موقوف عنك. الكلمة الفضل لابد أن يبين معناها، في أن هذا كما ذكرنا ذكرت دائما في سياق المدح لا في سياق الذم، فلا تقول أن ذلك يعني أمر ناقص. إرادة فضل الله هو مما يفرح به: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. لذلك نقول مما يسمى الفضل من الله عز وجل، العبد يريد من الله ماذا؟ يريد من الله عز وجل التوفيق لعبادته، هذا ضمن ما يريده من يعني مما هو مخلوق، لأن أفعال العباد مخلوقة. وكذلك أن ينال لذة الطاعة وحلاوة الإيمان، فإن ذلك مطلوب وهو مخلوق من المخلوق، من ضمن أفعال العباد المخلوقة وأحوالهم المخلوقة، وكل هذا من فضل الله المحمود الذي هو من لوازم إرادة الله وإرادة الدار الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فإرادة العمل الصالح وإرادة لذة العبادة وإرادة حلاوة الإيمان وإرادة أن يجد طعم الإيمان، كل هذه إرادات حبب الله العباد فيها ورغبهم فيها، فلا يصح أن يطلق الكلام ويقال أن هذا نقص، بل هذا من مراتب الكمال، ولا تعارض أصلا بين إرادة الله وحده وإرادة هذه الأشياء، لأنها مرادة لله عز وجل أن تريدها، رغبك الله في أن تطلبها، رغبك الله أن تريدها، فلا تقل لا حاجة لي في ذلك، أنا لا أريد إلا هو، كذب من قال ذلك. من أراد ربه عز وجل رغب فيما رغب الله فيه، وأحب ما تفضل الله به على عباده. لذلك قلنا أن إذا كان حظك ما تنال منه، ما تنال منه في الدار الآخرة، لا يمكن أن تقول فالفضل موقوف عنك، بل الفضل حاصل لهذا الذي يريد الدار الآخرة الجنة ويريد النجاة من النار. إذا قيل إن ما تريده حظك منه حلاوة العبادة، التوفيق للعبادة، حلاوة العبادة، أن توفق للعبادة وأن تفعلها بلذة وحلاوة وخشوع وتدبر ونحو ذلك، فهذا أمر مطلوب، أمرك الله أن تفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. الثالث أن يكون حظك ما تنال منه من الدنيا، فإن كان لإرادة الدار الآخرة فهذا مطلوب أيضا، ومن طلب فضل الله بذلك طلب مالا، طلب رزقا واسعا، طلب زوجة صالحة، إذا كان يريد ذلك للإعانة على الطاعة، كان ذلك من ضمن ما رغب الله عز وجل فيه، وما أراد من العباد أن يطلبوه منه وأن يرغبوا فيه إليه سبحانه وتعالى. لا يبقى إلا معنى واحد، وهو أن يكون حظه من الله الحظ الدنيوي الذي لا يريد به إلا الدنيا، يريد من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الدنيا ليستمتع بها في الدنيا، وهذا على تفاوت في الدرجات. لو كان لا يريد الدار الآخرة بالكلية فهذا لا يصدر من مؤمن، قد قال عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعوذ بالله من ذلك، أن يريد الإنسان الدنيا ولا يريد وجه الله ولا الدار الآخرة، فهذا ليس من أهل الإيمان أصلا. لكن قد يكون مريدا لله عز وجل وللثواب إرادة ضعيفة، ويريد الدنيا إرادة عظيمة، وهذا يكون نقصا. زي ما قلنا اللي يجي عند الامتحانات ويصلي، لما يتزنق في أي مصيبة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يعبد الله، إذا كان محتاجا إلى الله سبحانه وتعالى فهو يدعو، إذا مرض يدعو الله سبحانه وتعالى ويحسن العمل. هذا يريد الدنيا، لكن لا يلزم أن يكون زائلا من قلبه إرادة الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، لكن هذا هو الذي يكون ناقصا. أما الذي انعدمت من قلبه إرادة الآخرة، إرادة وجه الله والدار الآخرة، فلا يكون مؤمنا. إذا كان حظك ما تنال منه فالفضل موقوف عنك لأنه بيده. التفريق ده ما هو بيده في المسألة الأولانية، إذا كان الله وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك، لماذا صار الفضل تابعا لك؟ لأن الله جعله كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذه معنى أن الفضل تابع لك، الله يجعل الدنيا تأتي على لو فسر الفضل بأنه الدنيا، وده واضح جدا أن هذا هو القصد يعني. بس قلنا ده القصد بس التعبير ده مش صح. بيقول إذا كان حظك ما تنال منه فالفضل موقوف عنك لأنه بيده، يعني مش هيبقى تابع ليك، يأتيك ما يعني. الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذه معنى الفضل موقوف عنك، الدنيا دي مش هي اللي هتيجي راغمة ليك، مش هتجري وراك، لكن هتنال منها ما كتب لك، لأن الفضل بيد الله. يقول لأنه بيده، كما قال: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. يقول تابع له فعل من أفعاله، صح نتقال فيها هنا مفعول من مفعولاته وليس فعل من أفعاله، لأن هذا هو المقصود الذي يقول أنك تريد الفضل ليس تريد الصفة. الله عز وجل يتفضل، هذا فعله سبحانه وتعالى. الفضل المخلوق نفسه، الزيادة التي يعطيها للعبد من مخلوقاته، فهذا من مفعولاته، من مخلوقاته ومفعولاته. والفعل قد يطلق ويراد به المفعول، وقد يراد به ذات الفعل، صفات الرب عز وجل من ضمنها الصفات الفعلية. يقول: فإذا حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع، يعني إذا حصل الله لك، يعني إن حصل القرب من الله، حصل الإخلاص لله، حصل الرضوان من الله، حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع، يعني انت اللي هي المساله الاولانيه، اذا كان الله وحده حظك، اذا حصل لك الفضل بطريق فاذا حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع، انت هيجي لك الفضل، فضل ربنا تبعا، لان الله عز وجل يعطيك كل شيء. واذا كان الفضل مقصودك، لو الدنيا مقصودك، لم يحصل لك الله بطريق الضمن والتبع. الدنيا هي المقصوده، مش يعني في ناس بقى ايه بالمره كده هيعبد ربنا، يعني واحد رايح يحج عشان اساسا التجاره، طالع عشان التجاره، وبعدين يعني تبعا كده اخد ثواب على المشي. واحد رايح يحج لله سبحانه وتعالى والتجاره على المشي. فقال عز وجل: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليك حرج، واحد رايح حج بس ليس يريد الا هذا الامر، لا يريد ان يتكسر شيئا اثناء الحج. في واحد اعلى حاجه، في واحد مباح له ليس عليه جناح، وفي واحد ثوابه ضعيف جدا قد يحصل له شيء من الثواب. هو يقول لك انا بشتغل، الناس بتدور على الموسم، واحد يقول لك ده انا هطلع كده علشان الموسم يبقى ايه اكسب من خلاله يعني. فده في الحقيقه قد لا يحصل له شيء من الله سبحانه وتعالى حسب درجه النيه انه يحج لله مثلا او يفعل الفعل لله سبحانه وتعالى خالصا على قدر نيته، لكن اراده الدنيا تغلب سيكون الفضل ضعيفا. تتوحد اراده الدنيا تبقى هي فقط، يبقى ملوش حاجه عند ربنا. إذا كان الفضل مقصودك لم يحصل الله بطريق الضمن والتبع. يعني يحصل الله، يعني يحصل لك رضوانه، يحصل لك قرب منه، يحصل لك حبه. فإن كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل، زي ما اتفقنا هنا ملوش محمل إلا على إيه؟ على الدنيا. وإحنا معترضين من أول الكلام على إن يقال أن الدنيا تسمى أنها الفضل باستعمال السياق القرآني، يعني لأن القرآن إنما ذكر فضل الله دائما في سياق المدح. يقول: فإن كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل حرمك إياه عقوبة لك، حرمك هذا الفضل عقوبة لك لأنك كنت في منازل عالية. الصح يعني بقى نقول إن كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت إلى طلب الدنيا حرمك إياه عقوبة لك، ففاتك الله وفاتك الفضل. ده كله ترغيب، أو تبقى تقول نقول ففاتك الله وفاتتك الدنيا، أو في الحقيقة لا يلزم أن تفوتك، بل ربما تحصل لك لكن بما لا ينفعك، لم يأتيك من الدنيا إلا ما كتب لك. كأن هذه العبارات كتبت أولا قديما، إن كتاب الفوائد من أوائل ما كتب ابن القيم رحمه الله فيما يبدو من الأسلوب فيه، ويبدو أن هذه من الأوائل الأولى التي ما زال كان ما زال يعني متأثرا فيها تأثرا شديدا بالصوفية التي كان قد سار فيها، يعني لأن هذه العبارات يعني فيها غرابة وفيها نكارة في الاستعمال على طريقتهم هم، ممن يجعل أن الجنة أحدا يعني قلناها المرة اللي فاتت، ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، يقول الجنة أحد، يبقى أنا مش عايز الجنة. في طريقتهم كثيرا جدا يستعملون هذا، وكلام منكر، لأن الجنة هي لما توضع من يريدها يبقى يوضع أنه يريد الله ورسوله والدار الآخرة، أنه يريد الله واليوم الآخر، يرجو لقاء الله، يرجو الله واليوم الآخر. ما يتقالش أن الجنة دي تبع ليه؟ تبع إرادات الدنيا المذمومة. ده الأسلوب. ولذلك قلنا الاعتراض على كلمة الفضل في هذا المقام، لأن الله ما ذكر الفضل في كتابه إلا ممدوحا، والفضل بيده سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. فالفضل يطلق على يعني الفضل الأخروي، فضل في عبادة الله في الدنيا ووجود لذة العبادة، والفضل الدنيوي الذي يستعمل في طاعة الله ويباح للإنسان، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهناك فضل دنيوي محض. فهذا الذي ينبغي أن يقال عنه الدنيا، والله أعلى وأعلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.